اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، بالإسناد إلى الفقيه المحدث أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الطحاوية، قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وهذه شرحناها في الدرس الماضي. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، أي كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى من أركان الإسلام والإيمان والإحسان، فهذا يسمى مسلما مؤمنا، فنسميهم مسلمين ما داموا بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، ما داموا مقرين معترفين بما جاء عن الله وعن رسوله فهؤلاء مسلمين. فإن أنكروا شيئا مما علم من الدين بالضرورة من أركان الإيمان فعندها يخرجون من دين الله تعالى. قال: وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، أي كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مصدقين مما جاء من أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. لا نخوض في الله أي لا نخوض في ذات الله سبحانه وتعالى بعقولنا وأفكارنا، وهذا يحصل مع بعض الناس للأسف، يتخيل الله سبحانه وتعالى بعقله، فيبدأ يتخيل ويتخيل ويتوسع فيصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف لا تليق بالله، ولكنه يتدرج من شيء إلى شيء حتى يصل إلى فكرة ليست من الله تعالى، لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن العلماء قالوا: علينا أن نقف عند حدود الله تعالى التي ذكرها في صفاته. مثلا الله تعالى قال: الرحمن على العرش استوى، نقول: الرحمن على العرش استوى كما قال، ونمضي، لا نفسر ولا نبحث عن المعنى ولا نغير كلمة استوى، حتى تغيير الكلمة يتغير المعنى، وهذا معروف في لغة العرب، عندما تقول مثلا قرأ وقارئ ويقرأ وإقرأ، كل كلمة تصريف مختلف عن التصريف الآخر هي لها معنى يختلف. قرأ غير يقرأ بالنسبة للزمن، قارئ كذلك تختلف، إقرأ هنا أمر. لذلك على المسلم أن يقف عند حدوده. فبعض الناس يعني يأخذ كلمة من القرآن الكريم مثلا، صفة من صفات الله تعالى، يتوسع فيها ويصرفها ويجعلها في سياق آخر، فيصل إلى كلام لا يليق بالله تعالى. إذن ما جاء عن الله وعن رسوله نقوله كما هو. وقد نقل الإمام الخلال عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال في هذه الآيات المتشابهات وما ورد من آيات وأحاديث فيها في ظاهرها أن الكلام مشابه للخلق، يعني كلام في صفات الله تعالى يشبه ما يطلقه البشر بين بعضهم. قالوا: نؤمن بها ونصدق ولا كيف ولا معنى. هذا كلام الإمام الخلال، وهو ناقل فقه الإمام أحمد وناقل علمه، والرواية عنه نادرة كما ذكر الإمام الذهبي، فالرواية عنه عزيزة، هكذا قال: الرواية عنه عزيزة. فنقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا كيف ولا معنى، لا تقول كيف، كيف استوى لا يجوز. لذلك الإمام مالك أخذته الرحضاء عرقة و توقف في المجلس وأخرج الرجل من المسجد وقال له إنك رجل مبتدأ لا يسأل عن الله سبحانه وتعالى وعن ذاته، لا نخوض في ذات الله تعالى، لأننا لن نصل إلى شيء إلا ما علمنا الله إياه، نقف عند حدوده. سئل كثير من علمائنا من السلف الصالح قالوا قراءتها والسكوت عليها، تقرأها ما معناها كما هي كما قرأتها لا تفسر. الرحمن على العرش استوى ما معناها؟ الرحمن على العرش استوى نقطة انتهى. إذا زودت كلمة أو أنقصت كلمة ربما يتغير المعنى فتقع في الحرج. نعم. إذن ولا نخوض في الله، لذلك العلماء كانوا يعلمون تلامذتهم النظر في آلاء الله، في نعم الله، في مخلوقات الله. كل ذرة في هذا الكون تنطق أن الله تعالى هو الخالق المستحق للعبادة. إن شئت في شجر أو شئت في حجر أو شئت في مدر أو شئت في مطر، فالكل ينطق أن الله خالقه وهو المليك ورب النفع والضرر جل جلاله. إذن نحن ننظر إلى آلاء الله وإلى مخلوقاته ونتوصل بها إلى الله. أما في ذات الله تعالى فالله تعالى ليس كمثله شيء، فماذا تبحث أنت؟ عن ماذا تبحث؟ تبحث عن شيء ليس كمثله شيء، إن صح أن نقول شيء. الله تعالى لا كالأشياء. واختلف العلماء هل يقال عن الله هو شيء أو لا؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. بعضهم أخذ من هذه الآية أننا نستطيع أن نقول عن الله أنه شيء، وبعضهم منع من ذلك. على كل حال، فالذي يبحث في ذات الله تعالى لن يصل إلى شيء، لأنه يريد أن يقارن ويقيس يقيس الخالق بالمخلوق، وهذا لا ينبغي. الله تعالى خالق ونحن خلق، وكل ما ننظر إليه حولنا هو مخلوق، والله تعالى بخلافه، فكيف تريد أن تفهم ذات الله؟ قال ولا نماري في دين الله، لا نجادل في دين الله سبحانه وتعالى. وخصوصا في هذه الأيام يكثر الجدال والنقاش، وهذا يكفر هذا وهذا يفسق هذا، ولعنت آخر هذه الأمة أولها، كل ذلك لا ينبغي ولا يجوز. المؤمن والمسلم لن يسأل عن الناس، عليه خاصة نفسه، عليه بخاصة نفسه يحفظ دينه، يعبد ربه، يأخذ الأشياء المتفق عليها والأشياء الواضحة، ويترك المتشابهات والجدال، ويترك المسلمين من لسانه ومن شره. هذا الإنسان الذي ينجو. أما الذي ينشغل بإيمان الناس وبدينهم وينظر إلى هذا ويكفر هذا ويفسق هذا، هذا لا ينبغي. الخطأ يبين، مخالفة الشرع تبين، حدود الله تعالى واضحة. الأشياء التي فيها جدال ونقاش ولا تصل إلى نتيجة ينبغي تركها وبترها وعدم الدخول فيها. قال ولا نجادل في القرآن، كذلك ما جاء عن الله سبحانه وتعالى لا نجادل فيه. ونشهد أنه كلام رب العالمين جل جلاله. القرآن كلام الله، وهو صفة من صفاته، كلام الله تعالى صفة من صفاته. نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن وقرأه له، أوحاه إليه الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي جبريل، ووعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه أمته. قال وهو كلام الله تعالى. كلام الله تعالى يعني صفة من صفاته، من صفات الله تعالى أنه له صفة الكلام. وكلم الله موسى تكليما، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. كلام الله تعالى صفة من صفاته تليق بذاته. كلامنا مخلوق، كلامنا أصوات وحروف وهواء يخرج من الفم، فكلام الله تعالى يختلف، ليس كمثله شيء. الله تعالى ليس كمثله شيء، فصفاته ليست كصفاتنا وكلامه ليس ككلامنا. ولا نقول بخلقه، أي لا نقول بخلق القرآن. والذين قالوا القرآن مخلوق هم المعتزلة، قالوا القرآن مخلوق، وهذا لا ينبغي. نحن نقول القرآن الكريم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هو كلامه، وصفات الله تعالى لا تكون مخلوقة، بل صفات الله تعالى قائمة بذاته، لا تنفك صفات الله تعالى عن الله. ولا نخالف جماعة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الجماعة وعلى الألفة، وبين أن الأمة ستفترق، ولكنه عليه الصلاة والسلام حث على الجماعة وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، وفي رواية: كتاب الله وعترتي، وقال: ما أنا عليه وأصحابي. وورد في أحاديث معنى الكلام أنه دل على السواد الأعظم من المسلمين، والذي يشد في النار. لا بد أن يبقى المسلم مع أهل السنة والجماعة. والمسلمون منذ عصر السلف معروفة من هم أهل السنة، معروف من هم أهل السنة، معروفة جماعة المسلمين. يوجد فرق على اليمين وفرق على اليسار، وأهل السنة والجماعة ما كان عليه سلفنا الصالح، أولا الصحابة ثم أتباعهم بإحسان، ثم تجمعت علوم السلف الصالح عند أئمتنا من المذاهب الأربعة وتلامذتهم، وانتشر المسلمون في شرق العالم وغربه بما جاء به أهل المذاهب الأربعة عن الصحابة والتابعين، وهو خلاصة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي الناس إلى يومنا هذا، السواد الأعظم هم هذا الطريق، أما غيرهم من الفرق القليلة العدد وقليلة العلم، ربما عندهم علوم ولكنهم يخالفون فيها شريعة الله سبحانه وتعالى، فلا قيمة لعلومهم إن لم تكن متوافقة مع أوامر الله تعالى ومع أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم قوي بإخوانه من جماعة المسلمين. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. لا يجوز لنا تكفير أحد، لا يجوز لنا تكفير أحد من المسلمين بذنب. الذنوب لا تكفر، بخلاف ما عليه بعض الفرق أنهم يخرجون المسلم من الملة بسبب ذنوب ومعاصي. المسلم العاصي هو مسلم عاصي، قد يسمى فاسق، أما هل هو كافر؟ لا، الذنوب لا تخرج المسلم من الملة إلا إن وقع بالكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فهذا يكفر. قال: ما لم يستحله. وهذه ناحية مهمة، بعض الناس الذين مثلا يشربون الخمر يعرف أن الخمر حرام، ولكن يقول: أنا لا أستطيع أن أترك الخمر، وهو مقر ومعترف بأنه حرام. هذا وقع بكبيرة من الكبائر، هو عاص، ولكن هل هو كافر؟ لا، ليس بكافر، لأنه يعترف أن الخمر حرام وهو يقع به. كذلك امرأة مثلا لا تقر بالحجاب، لا تتحجب، ولكنها تعلم يقينا أن الحجاب فرض عليها، يقال لها تحجبي، تقول: إن شاء الله أنا لا أنكر الحجاب. فهؤلاء يعني خطرهم بالنسبة لمن يجحد هذه الأشياء خطر قليل. بعض الناس اليوم يريد أن يشرب الخمر، ماذا يفعل؟ يقول: هي حلال، لا يوجد دليل على تحريم الخمر. كذلك نرى كثيرا في الإعلام يخرجون من النساء ورجال وغيرهم، يقول: الحجاب ليس فرض على المسلمات، ويأمرون المسلمات بخلع الحجاب، ويقولون هذا ليس من أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا هنا الخطورة، أنه يستحل الذنوب. أما الذي يقع بالذنب ويعلم أنه مذنب فهذا أمره يسير، إن شاء الله يعني يتوب الله عليه، وعليه أن يجاهد نفسه وأن يترك هذا الذنب، فهو ليس بكافر. أما الذي يحلل حراما فهو يكفر، وكذلك الذي يحل حراما، الذي يحل الحرام والذي يحرم الحلال كلاهما في درجة واحدة. كذلك يأتي شخص يقول مثلا: الأمر الفلاني هو حلال، يقول: هو حرام. من الذي حرم؟ أنت بعقلك تحرم؟ أين دليل الحرمة من كلام الله وكلام رسوله؟ إذا لم يوجد كلام الله من كلام الله ومن كلام رسوله تحريم، فعلى ما تحرم؟ فتحريم الحلال كتحليل الحرام كله خطر. لذلك على المسلم أن يتوقف ولا يتكلم بجهل، وهذا يقع به كثير من المسلمين، يحرم على الناس أشياء من عقله، يقول هذا شيء حرام، أين الدليل؟ ليس عنده دليل، أو دليله يعني هو من عقله يأتي بأدلة فليست بأدلة بل يظنها أدلة. نعم. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. لا نقول هذا القول لا يضر مع الإيمان ذنب، بل إن الذنوب مع الإيمان تضر بصاحبها، لأنها قد تدخله النار من الزمن. صحيح أن المذنب المؤمن يعني هو آمن بالله تعالى ولكن وقع بالمعاصي، صحيح أنه سيدخل في آخر الأمر سيكون مآله إلى الجنة، لأنه ليس بكافر، ولا يستوي المؤمن والكافر، الذي آمن بالله تعالى ووقع بالمعاصي مصيره في النهاية إلى الجنة، ولكنه قد يدخل النار مدة زمنية الله أعلم بها. لذلك لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، بل إن الذنوب تضر المؤمنين وقد تدخلهم نار جهنم. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمتهم. كذلك لا نستطيع أن نجزم للمؤمنين بأنهم من أهل الجنة، هذا كذلك يقع به كثير من المسلمين، يقع بهذا الخطر، يقول فلان في الجنة، توفي شخص يقول هو في الجنة، هنيئا له الجنة، مات شخص هنيئا له الشهادة، من قال لك؟ هل شققت على قلبه عند موته؟ هل مات على الإيمان؟ لا ندري. لذلك لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كالعشرة المبشرين بالجنة، وكآل ياسر، وكبعض الصحابة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، هؤلاء يوجد نص على أنهم من أهل الجنة. أما نحن نقول ماذا قال هنا الإمام الطحاوي، كلامه دقيق: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، هذا رجاؤنا، ونقول جملة المؤمنين إن شاء الله تعالى في الجنة هكذا، نعم رجاء من الله تعالى، أما ليس جزما، هذا لا ينبغي أن نحكم لأحد بالجنة ولا كذلك نحكم عليهم بالنار. نعم، وخصوصا أننا لا نعرف على ماذا ماتوا، يوجد أشخاص يموتون ظاهرا أنهم ليسوا مسلمين، ظاهرهم ربما من ملة أخرى، ولكنه آمن سرا وخبأ إيمانه لأجل لسبب خوفه من عائلته من أي شيء آخر، فهذا أمره إلى الله، ربما مات على الإيمان لا ندري. ولكن نقول الكفار في النار والمؤمنين في الجنة، نعم هكذا على الجملة يجوز. قال: ولا نأمن عليهم، أي على المؤمنين، لأننا لا ندري بماذا ختم لهم، ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم، وهذا واجب علينا أن نستغفر لمن مات من المسلمين، فإن استغفار المسلمين لبعضهم ينفع الأموات وكذلك للأحياء، يعني الذي يدعو الاستغفار هو الدعاء للمسلمين والدعاء طبعا بشكل عام يعني لكل المسلمين، وخصوصا لمن أصيب ببلاء وأصيب بمحنة، والمسلمون كلهم إخوة، المسلم أخو المسلم، ربما شخص أخوه كافر، ابن أمه وأبيه كافر، هذا ليس أخوه، ومسلم يعيش في جنوب أفريقيا هذا أخوه في الإسلام والإيمان، فلا عبرة بالنسب، فالعبرة بالدين، أخوة الدين، وهذا خلاف ما يقوله القوميون والوطنيون والذين صاروا يميعون الوطن حتى يكون له أخوة. الوطن مكان يعاش فيه، إن كان وطنا فيه عدل فهذا خير على خير، أما الأخوة هي أخوة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب في النار، والقرآن يتلى إلى قيام الساعة في سبه، سبت يدا أبي لهب وسب، وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وغيره من بلال الحبشي من أصحابه ومن أهل الإيمان، أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، وعمه أبعد الناس منهم. فالعبرة بالدين وليس بالوطن. قال: ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نخاف عليهم بأن يزيغوا، بأن يضلوا، لذلك ندعو لهم. ولا نقنطهم، لا ينبغي أن نقول لإنسان كلاما يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك الرجاء مطلوب، الخوف والرجاء، يتقلب المسلم دائما بين الخوف والرجاء. خوفه من الله سبحانه وتعالى أن لا يعفو عنه، لأنه يتذكر معاصيه ويتذكر ما فعل من أشياء مخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى، ثم يتذكر رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه، فيعيش بين جناحي الخوف والرجاء. فلا نقنط مؤمنا أبدا مهما وقع من معصية أو ذنب، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة وأبواب التوبة مفتوحة إلى أن يموت الإنسان أو تقوم الساعة. قال: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. الأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، واليأس من رحمة الله تعالى، كلاهما فيهما خطورة عن خطورة يأمنون مكر الله تعالى في خطر، والذين يأسون من رحمة الله تعالى في خطر. على المسلم كما ذكرنا أن يكون خائفا من الله تعالى عندما يتذكر ذنوبه، وكذلك يكون مؤمنا بأن الله سبحانه وتعالى رحيم غفور، فيستغفر الله تعالى ويتوب إليه. والله تعالى سمى نفسه في غفار بالغفار لكي يغفر لعباده، وباب التوبة مفتوح كما ذكرنا. قال: وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. سبيل الحق بين الخوف والرجاء. نعم. قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. كيف يدخل العبد إلى دائرة الإيمان والإسلام؟ عندما يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويقر بوحدانيته، بوجوده ووحدانيته، وبإيمانه بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهكذا يعني بقية الأشياء التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. فإن أقر بها وآمن دخل إلى الإسلام. كيف يخرج منه؟ إن جحد شيئا من الأشياء التي كانت سببا لدخوله في الإيمان، في الإسلام والإيمان. فعندما ينكر الإيمان بالله خرج من الدين، أو أنه آمن بالله ولكنه أنكر وجود الملائكة خرج من دين الله تعالى، وهكذا الرسل، الكتب، أنكر آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، استهزأ بشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى كاللحية التي هي سنة من سنن الإسلام، استهزأ بصلاة من الصلوات من السنن، وهكذا كل عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى إن استهزأ بها مسلم يخرج من دائرة الإسلام إن كان قاصدا ذلك. نعم. فلذلك يقول هنا: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال: والإيمان هو الإقرار باللسان. هذا تعريف الإيمان. ما هو الإيمان؟ قال: هو الإقرار باللسان. أولا عليه أن ينطق الشهادتين بلسانه، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أولا الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان بفتح الجيم، والتصديق بالجنان أي بالقلب، يصدق بقلبه بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. الذي أقر بلسانه ولم يقر بقلبه فهذا كالمنافقين، وهو منافق. كان المنافقون يشهدون بألسنتهم، وكانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، بل وجاهدوا معه، بعضهم قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرهم أنهم مجاهدون، وبقوا في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء لا يفيدهم هذا الإقرار، لأن قلوبهم خاوية من الإيمان. قال تعالى في سورة المنافقين: قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يشهد والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فإذا هم شهدوا لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول، ولكن قلوبهم ليست مؤمنة. نعم، والذي يقر بقلبه ولا يستطيع أن ينطق بلسانه فهذا مؤمن بقلبه، ولكن ظاهره أنه ليس بمسلم. لذلك إن مات شخص ولم نعرف أنه آمن فحكمه في الظاهر حكم الكفار، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولكن أمره إلى الله. أما الذي ينطق الشهادتين ظاهرا فحكمه عندنا أنه مؤمن، يغسل ويكفن ويصلى عليه، وكذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو أعلم بالسرائر. قال وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم، وهذا تكرار لما ذكرنا من المعاني السابقة، فكل ما جاء عن الله تعالى وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق يجب الإيمان به، ويجب على المسلمين أن يتركوا هوى أنفسهم لما أراده الله ورسوله. فنحن عبيد لله تعالى، ومكلفون بتكليف في هذه الدنيا فقط. فإن مات المسلم أو مات الإنسان على الإيمان وعلى الطاعة والعمل بما أمر الله تعالى ورسوله فهو من المؤمنين، ينجو بعد الموت. وأما إن أنكر أو جحد فهذا لا يكون من المؤمنين حقا. قال والإيمان واحد. الإيمان يقسم إلى إيمان عقلي وإيمان فعلي أو عملي. الإيمان العقلي واحد لا يتغير، إذا آمن إنسان بالله تعالى 99%، هل هذا مؤمن؟ لا، عليه أن يؤمن بالله تعالى حقا 100%. لا يوجد في العقيدة شيء إلا أن يكون قطعيا، لا يصح شيء من العقائد إلا بالقطع، أن تكون قطعية. فيؤمن إيمانا واحدا لا يتبدل ولا يتغير، وليس له درجات. لذلك الإيمان العقلي واحد عند المسلمين جميعا. أما الإيمان العملي فهو يتفاوت، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني هناك فرق بين إنسان مؤمن وآخر مؤمن، هذا يعبد الله تعالى ويذكر الله تعالى ويصلي الصلوات الخمس ويصلي السنن ويقرأ القرآن الكريم ويلتزم بدينه أيما التزام، وشخص آخر مؤمن بالله سبحانه وتعالى ولكنه مقصر، يصلي مثلا الصلوات الخمس لا يصلي السنن، منشغل بالدنيا، منشغل بملذاته، هل إيمان هذا كإيمان هذا؟ لا، إيمان هذا زائد، الأول زائد عن الثاني، هذا الإيمان العملي. أما الإيمان العقلي يجب أن يكون واحدا، لذلك قال هنا الإيمان واحد. وهذا اختلف فيه العلماء، فبعضهم قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والمراد به هذا الكلام، هذا المعنى، أنه الإيمان العقلي الذي وصل إلى درجة 100% ينبغي أن يكون هكذا ثابت دائما لا ينقص. أما الذين قالوا الإيمان يزيد وينقص عنوا به الإيمان الفعلي العملي، لأننا نجد فرقا بين مؤمن ومؤمن في الطاعة والعبادة والتقوى. نعم، فإذا هذا يختلف عن هذا. قال وأهله في أصله سواء، أصل الدين كلهم سواء في الإيمان، الذين آمنوا بمفردات الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه بقية الأشياء التي أمر بها الله سبحانه وتعالى، آمنوا بها جميعا على السواء، هذا أصله واحد. أما التطبيق العملي يختلف فيه المسلمون، وبذلك تتفاوت الدرجات. قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، هذا هو الفرق بين هذا وهذا، الخشية والتقوى، ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. بعض الناس يبتعد عن الشبهات يعني يترك حلالا حتى لا يقع في حرام محتمل. هذا يختلف عن الإنسان الذي يدخل في كل شيء ولا يتقي الله سبحانه وتعالى في أمر نفسه وفي معاملاته وفي سوقه، فهذا أيضا يختلف عن هذا. نعم، بارك الله بكم جميعا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مطلع على التعليقات، لا يوجد أسئلة، بارك الله بكم. نكتفي بهذا القدر، نقف عند قوله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.